يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب للصحة والقوة اسألوا الطبيب. يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب للصحة والقوة اسألوا الطبيب. اشرب على مهلك واشكر الإله، لازم تشكر ربك أبدا ما تنساه. اشرب على مهلك واشكر الإله، لازم تشكر ربك أبدا ما تنساه. يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب للصحة والقوة اسألوا الطبيب. يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب للصحة والقوة اسألوا الطبيب. حلوين اشربوا الحليب للصحة والقوة اسألوا الطبيب. يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب للصحة والقوة اسألوا الطبيب.